أنه ليس بواجب أخذ به بعض العلماء رحمهم الله، وهناك حديث ثابت صحيح أيضا تدل على هذا المعنى، ولكن أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة من قال أنه لابد لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز لها، لأن المرأة فتنة، والنبي قال ولا يبدين زينتهن، فعموم الآية ما هناك الزينة، أزين الزينة هو الوجه، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يخطب ينظر إلى وجهها، فهذا هو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. نعم. ما حكم رجل جامع زوجته وهي حائض وهو لا يعلم أنها حائض، هل عليه شيء؟ نعم، ما في شك أن تحريم وطأ الحائض هذا معروف عند المسلمين والحمد لله، لكن هذا يقول أن وطئها وهو جاهل أنها حائض ما علم منها، فهذا له النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ما يدري فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكنه ارتكب خطأ غير مقصود، ولكنه له كفارة، النبي جعل له كفارة، وهو أن من أتى امرأته وهي حائض فهو يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، فالذي فعل هذا ينبغي أن يكفر بالكفارة التي بينها صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار مقدار ثلثي جنيه، وإذا تصدق بمقدار ثلث جنيه أجزأه، وإن تصدق بثلثي جنيه فهو أفضل. نعم. يقول أنا قدمت من مصر للعمل ودخلت مكة بدون إحرام، هل علي شيء؟ لا، إذا كان وقت دخوله ما نوى أخذ العمرة فلا شيء عليه، نقول أنه جاء من أجل العمل ولا نوى عمرة فلا شيء عليه، إن كان ناويا العمرة نعم، وإن كان ناويا العمرة ودخل ولم يحرم فهو يرجع إلى الميقات ويحرم، وإن كان ما نوى عمرة فلا شيء عليه، وإذا أراد أن يحرم فلا بأس أن يحرم من التنعيم. نعم. رجل عنده متجر وتأخذ إدارة الزكاة منه كل سنة، فهل تكفي عنه هذه الزكاة عن المتجر فلا يخرج غيرها إن قلت أو كثرت عما يجب عليه؟ من الذي يأخذ الزكاة؟ إدارة الزكاة الدخل. إدارة الزكاة. طيب. لا، إذا دفع الزكاة إلى طلبت من قبل الحكومة ودفع الزكاة فوصلت محله والإمام يتصرف فيها، ولكن قوله قلت أو كثرت لا، أنت إذا مثلا متجرك هذا قيمة البضائع التي فيه تبلغ مثلا 10,000 وأن أطلب منك زكاة مقدار 5,000، أخرجت الزكاة مقدار 5,000 يبقى عليك بذمتك الزكاة 5,000 الثانية، هو إذا دفعت قليل أو كثير كفى عنك الزكاة؟ لا، فأنت إذا مثلا كانت زكاتك مثلا 1,000 ريال وطلبت منك مثلا جهة اللي تأخذ الزكاة اللي هي زكاة والدخل وتطلبت منك 500 ريال ودفعت 500 ريال، لكن عندك من الزكاة 500 ريال أن تتوزعها على الفقراء، ولا يجوز لك أن تتركها، فهم يأخذون، لأن الزكاة والدخل فيما نعلم أو فيما نسمع من الناس أنهم يقدرون لكل واحد ماله، أو يسألونه ربما يعطيهم الصحيح وربما ما يعطيهم الصحيح، فهم يأخذون من الزكاة حصل ما كان عندهم علم أن عنده هذا المبلغ، وربما يكون مبلغه أكثر من هذا، فإذا كان أكثر يجب عليه أن يخرج بقية زكاة ماله ولا يجوز أن يأخرها، وإن كان بالعكس بمعنى أنه أخذ من أكثر من ذلك فهو أيضا ما يحتسبها مما مضى، يحتسبها إن شاء الله من باب التبرع ومن باب صدقة التطوع. نعم. لنا عادة في الزواج وهو أن الزوج لا يحضر أمام المأذون الشرعي لإبداء الموافقة وتحرير عقد الزواج وينوب عنه أحد أقربائه، هل هذا جائز؟ يعني الزوج هو ما يتولى يعني القبول، يوكل شخص آخر لا بأس أن يوكل، إذا وكله وكالة شرعية بشهود فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان وربما يقع فيه بعض الجهال في الخطأ، أن الموكل في العقد لا بد أنه عند ما يقال زوج الذي يعقد النكاح لا بد أن يقول له مثلا ولي المرأة، يقول مثلا زوجت موكلك فلان ابن فلان ابنتي فلانة، فيقول هو قبلت عن موكلي هذا الزواج. فإن قال زوجتك وقبلت الزواج وراح هذا ما صح، لأنه قبل لنفسه، فهذا ما يجوز. فعند ما يوكل مثلا شخص لابد أن يكون على هذه الكيفية، أن والد مثلا البنت أو ولي المرأة يقول له زوجت موكلك فلان ابن فلان ابنتي أو أختي فلانة، ويقول الوكيل وكيل الزوج قابلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان، فإذا قال ذلك نعم فيصح. أما إذا لم يكن مثلا، ربما أنه مثلا العاقد أو ربما الحاضرين ما يدرون يظن أن هذا هو الزوج، قال زوجته وقابلت الزواج، ما صح، صار اللي تزوج الحاضر ما صحت لذاك. فهذا لابد أن الإنسان يتنبه لهذا. أنا وعلى كل حال في الغالب ولله الحمد في هذه البلاد أنهم ما يعقدون إلا عن طلبة علم، طلبة علم يفهمون هذا الشيء، لا بد يتنبه، لكنه لا بد يخبره، يقول أنا وكيل علشان أنه يفهمه كيف طريقة الإجاب والقبول. نعم. يقول أنا امرأة كنت أصلي فرأيت طفلي في خطر. يقول أنا امرأة كنت أصلي فرأيت طفلي في خطر فقطعت صلاتي، فهل علي شيء؟ لا، ما عليها شيء، هذا يجب عليها، بل يجب عليها أن تقطع صلاتها إذا كان الطفل في خطر. الصبي تخشى عليه من نار أو تخشى عليه من كهرب أو تخشى عليه من شيء، يجب عليها وجوب تقطع صلاتها وتحميه، ثم بعد ذلك تعيد الصلاة من جديد. نعم. يقول هل يجب علي على الرجل إذا توضأ أن يصلي ركعتين، وإذا لم يصلي فهل يبطل الوضوء؟ لا، هذا الركعتين بعد الوضوء سنة من سائر السنن، مثل تحية المسجد أو مثل النوافل، ولا فإن صلى فهو أفضل. ولذلك جاء في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني دخلت الجنة وسمعت خشية عليك في الجنة، فما هو؟ فقال يا رسول الله ما أذكر لي عملا يعني يختص، إلا إني ما توضأت وضوء إلا أركع ركعتين. فقال النبي هو ذلك. فهذا من السنن وليس من الواجبات، أن الإنسان إذا توضأ أي وضوء، توضأ للطواف، توضأ لقراءة القرآن، توضأ للصلاة، توضأ لأي حاجة من حاجة لابد من الوضوء لها وتوضأ، فيستحب أن يركع ركعتين، تسمى هذه الركعتين ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، وهي سنة ليست بواجبة. إن فعلها فهذا خير وأجر عظيم، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه. أخذت من شخص 70 ريال قرضا، فمات الشخص ولا أعرف عنه شيئا، وماذا أفعل بالمبلغ؟ يقول انه يعني اقترض، اقترض، نعم. اقترض من شخص 70 ريال. نعم. نعم. والشخص ذهب ولا يدري وين راح. لا، فمات الشخص. ها؟ مات الشخص. مات الشخص. نعم. طيب هذا لابد ان الشخص الذي مات لابد يكون له ورثة من اولاد او من زوجة او كذا او اقارب او باعمام او بني عم، اذا كان له ورثة فيدفعها الى ورثته وتبرى ذمته، واذا لم يكن له ورثة أو مثلا ما يعلم عنه في بلد بعيد ما يعلم عنه، فهو يتصدق بها بالنية عنه ويصله إن شاء الله ثوابه. إن كان يعلم له ورثه فلا تبرى ذمته حتى يدفعها إلى ورثته. هل يجوز للإنسان المسافر إلى الخارج إذا خاف على نفسه الفتنة الزواج لمدة محدودة حتى ينتهي عمله ثم يطلق زوجته قبل عودته إلى بلاده، وهل يعتبر هذا زواج متعة؟ أعد السؤال. يقول هل يجوز للإنسان المسافر إلى الخارج إذا خاف على نفسه الفتنة الزواج لمدة محددة أو لمدة محدودة حتى ينتهي عمله ثم يطلق زوجته قبل عودته إلى بلده، وهل يعتبر هذا زواج متعة؟ إذا كان مثل ما يقول أن تزوجها لمدة محدودة، محدودة، هذا هو المتعة بعينه. إذا قال تزوج يبي زوجه مثلا هذا بنته أو يبي زوجه أخته لمدة سنة أو سنتين، هذا هو المتعة بعينه، هذا بإجماع العلماء محرم، ولا عبرة بمن شذ وأباح المتعة بإجماع المسلمين. فإن كان على غير هذه الصفة، وربما إن السائل قصد غير هذا، إن محدودة بنفسه ما هي محدودة بينه وبين العاقل، أما لو قال تزوجت فلانة لمدة سنتين هذا بالإجماع وهذا هو نكاح المتعة، سواء سنة أو سنتين أو 10 سنين أو يوم أو يومين كما يفعلون ومن يفعلون المتعة والعياذ بالله، فهذا هو المتعة وهذا هو الزنا والعياذ بالله. لكن يمكن ان قصد السائل انه ربما يذهب الى الدراسة مثلا في اوروبا او في امريكا وهو يريد ان يتزوج هذه المدة اللي يدرس فيها، ثم يعقد على امرأة ويتزوج بدون أنه يشترط مدة معينة على أنها زوجة له على سبيل الدوام. فإذا كان على هذه الصورة تزوجها على سبيل زوجته وعلى سبيل الدوام ما يكون بينهم شرط مدة أو شيء، فهذا إذا كان من نيته أنه إذا أنتهى يبي يطلقها فقط مجرد نية، هذا إن شاء الله نقول لا بأس به، لأن النية لا تؤثر والنية ذي قد تغير، يمكن يحصل بينهم وئام ويحصل بينهم وفاق ويحصل بينهم كذا، وربما تكون مثلا ما أسلمت ويهديها إذا كانت مثلا من غير المسلمين الذين أباح الله نكاح نسائهم مثل أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا كانت كتابية وتزوجها وكم من نيته أنه ما هم رايحين يذهب بعدين إذا انتهى الدراسة ويأخذوا، يمكن نيته يطلقها، هذا لا بأس، لأن النية قد تغير، يمكن يتغير، يمكن تسلم، يمكن تتصلح الأحوال ويجيبه، فهي زوجته على هذه الصورة إن شاء الله لا بأس بذلك. فإن كان بشرط فهذا لا يجوز، لا يجوز بهذا الشرط على أنه يتزوجها لمدة مثلا مقامه بالدراسة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وبعدها تنتهي العلاقة اللي بينهم، هذا ونكح المتعة. لكن يجوز يتزوجها ولو أنه من نيتي والله هذه امرأة بهالبلاد ما هي صالحة عندنا، أنا بيتزوجها وبعدين إذا انتهت يمكن أطلقه، هذا مو على كل حال، يمكن هذا وعد، يمكن يطلق يمكن ما يطلق. فمثل هذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه ربما تتغير نيته، ربما تصلح الأحوال وتستقيم الأمور، وربما أنها تعجب وتدخل في الإسلام وتكون صالحة له ويذهب بها ما هناك. لكن إذا كان بشرط هذا هناك حمتها ولا يجوز. سؤال الأخ قوله محدودة، إذا كانت محدودة فهذا لا يجوز بالإجماع. نعم سبحانه.